القرآن الكريم من القاهرة. قال تعالى: واتموا الحج والعمرة لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقدوا دين الله فهو أحق بالقضاء. وقال صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. وقال صلى الله عليه وسلم: حج عن أمك. أخي المسلم، أخت المسلمة، هل تريد أداء فريضة الحج والعمرة ولا تستطيع؟ هل لديك عذر شرعي يمنعك من أداء الفريضة بنفسك؟ مؤسسة كنوز مكة لديها الحل الشرعي. مؤسسة كنوز مكة يمكنها أن توكل عنك أو عن والديك أو من تريد من يؤدي فريضة الحج والعمرة بما لا يخالف الشريعة والسنة وبفتاوى من كبار علماء الدين. كنوز مكة، اتصل على 011-5758-5700. كنوز مكة 011-5758-5700. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل مستمعينا الكرام، تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. الآن نبقى مع المبتهل الشيخ سيد النقشبندي. قبضة الله تجمع الأرض جمعا، وبيمن البديع خطوة السماء. أظهرت كل عين فتفانت في وصفها العلماء. حكمة الله، حكمة الله أحكمت كل أمر، فاستنارت بروحها الحكماء. خبرة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 11:15. الآن مستمعينا، تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. كل خاشع، كل خاشع، هيما هيما هيما هيما بين نظرات وبكاء. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، لقد انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون بصحبة الزميل عبد الله حامد. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والقرآن حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. أخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب ساحة مسجد سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده عليهم جميعا صلوات الله وتسليماته، حيث نلتقيكم لقاءنا الأسبوعي لننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الجمعة. هذا اليوم هو خير يوم طلعت فيه الشمس، هذا اليوم هو يوم عيد لأهل الأرض، هذا اليوم الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بساعة تجاب فيها الدعوات، هذا اليوم الذي ترفع فيه الأعمال، يوم الجمعة اليوم المبارك، وهذه الأيام الطيبات المباركات التي يتوافد فيها ضيوف الرحمن على الأراضي المقدسة لتأدية شعيرة هي من أصول الدين، هي ركن من أركان الدين، شعيرة فريضة الحج. يتوافدون على هذه المشاعر المقدسة في وقت واحد ولعمل واحد وفي لباس واحد، كلماتهم واحدة وموقفهم واحد ومبتغاهم واحد، وطاعة الحق تبارك وتعالى. اللهم تقبل منهم وتقبل منا سائر الأعمال يا رب العالمين. أخوة الإيمان والإسلام، نستهل شعائر صلاة هذه الجمعة الطيبة المباركة بخير ما يستهل به، بخير الكلم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين سبيل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله

والإخوة الحاضرون هنا إخوة الإيمان والإسلام في ساحة المسجد قاموا لأداء ركعتي السنة. ساحة المسجد ممتلئة بالسادة المصلين الذين يقفون بين يدي الرحمن امتثالا واقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه الأيام الطيبات المباركات إخوة الإيمان والإسلام يحضرنا الموقف الكبير، الموقف العظيم، وقفة عرفات. الصاعدون إلى جبل عرفات إخوة الإيمان والإسلام يتناجون مع ربهم ويرفعون أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى، فهذا مغتسل جيد للذنوب، وهذه فرصة قد لا تسنح للبشر إلا مرة واحدة في العمر، وقد لا تسنح مطلقا. هذه إخوة الإيمان والإسلام وقفة كي يراجع فيها المسلمون أعمالهم، والحج المبرور إخوة الإيمان والإسلام ليس له من جزاء إلا الجنة. إخوة الإيمان والإسلام، الشيخ محمد عبد الظاهر خطيب هذه الجمعة يصعد المنبر الآن ليخطب المسلمين تحت عنوان من هدي حجة الوداع التأكيد على مبدأ العدالة والمساواة. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونبرأ من حولنا وقوتنا إلى حوله وقوته، ونشهد أن لا إله إلا هو وحده سبحانه يعز من يشاء ويذل من يشاء، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمدا الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلوات ربي وسلامه عليك سيدي حبيبي طبيب قلبي أبا القاسم يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في الأولين، وصلي وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، وصلي وسلم وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم تبارك وتعالى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعمن سار على هديهم وضربهم وطريقهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، الأنظار الآن كلها تتجه إلى بيت الله الحرام، إلى أعظم رحلة في حياة الإنسان، رحلة مغفرة الذنوب وستر العيوب، رحلة قال عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نسأل الله أن يمن علينا بهذه الرحلة، وأن يكتب لنا حجة مبرورة وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. أيها الإخوة الأحبة، ومما هو معلوم أن أهم ركن في هذه الرحلة المقدسة هو عرفة، كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. معاشر السادة الأعزاء، ولما كان عرفة هو أعظم أركان الحج، وجدنا سيدنا رسول الله يتخذ من هذا المكان منبرا يضع فيه قواعد الإسلام ويلخص فيه أوامر الإسلام التي بعث بها صلى الله عليه وسلم، فكانت خطبة حجة الوداع هذه الخطبة التي أرسى فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معالم كثيرة وقعد فيها قواعد كثيرة. ومن خلال هذه الخطبة نجد أن سيدنا رسول الله أرسى قاعدة وسن سنة وأعلن مبدأ من أعظم مبادئ الإسلام، من أهم مبادئ الإسلام. هذا المبدأ هو الحرية والعدالة والمساواة. حجة الوداع أرسى فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مبدأ المساواة والعدل، مبدأ المساواة والعدل. هذا المبدأ الذي نحتاج اليوم إليه في حياتنا ليتحقق أمننا وينتشر السلام فيما بيننا ويعم الخير على الناس جميعا. مبدأ الحرية، مبدأ العدالة، مبدأ المساواة الذي أعلنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في هذه الخطبة: كلكم لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم. كلكم لآدم، فالناس جميعا سواء، والناس جميعا على مبدأ سواء، والناس جميعا في الخلق سواء، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: كلكم لآدم وآدم من تراب، الناس بر تقي أو فاجر شقي. الناس بر تقي أو فاجر شقي. أيها الإخوة الأحبة، إن هذا المبدأ إذا تصفحنا آيات القرآن الكريم لوجدنا أن آيات القرآن الكريم في أكثر من سورة وأكثر من آية تتحدث معنا عن مبدأ العدالة والمساواة من هذه الآيات قول ربنا جل علاه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أيها الإخوة، إننا جميعا نعبد الله عز وجل من أجل أن نصل إلى تقواه. إن هذا المبدأ من أهم الطرق الموصلة إلى تقوى الله، مبدأ العدالة والمساواة. من يقوم به خير قيام فهو على تقوى من الله، وعلى نور من الله، وعلى بينة من الله. على هذه الصفة، صفة الولاية الحقة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. اعدلوا وهو أقرب للتقوى، اعدلوا. ومن ثم نجد أن أعظم آية نزلت على سيدنا رسول الله وجمعت مقاصد الإسلام ومقاصد القرآن هي قوله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أيها الإخوة، إذا كان مبدأ العدل والمساواة موصل إلى تقوى الله، فإننا نجد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا أن أعظم الناس أجرا عند الله، وأن أحب الناس إلى الله وأدناهم منه مجلسا أهل العدل، فيقول لنا عليه الصلاة وأزكى السلام: إن أحب الناس إلى الله عز وجل وأدناهم منه مجلسا إمام عادل، وإن أبغض الناس عند الله عز وجل وإن أبغض الناس عند الله عز وجل وأبعدهم منه مجلسا يوم القيامة إمام جائر. ثم يوضح لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن من أرفع الناس درجات عند الله وأسماهم منزلة عنده جل علاه أهل العدل أهل المساواة، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين والقسط هو العدل، والقسط هو الحكم بالحق، والقسط هو المساواة، كما يقول علماء اللغة: إن المقسطين على منابر من نور، على منابر من نور عن يمين عرش الرحمن جل علاه، وكلتا يديه يمين الذين يحكمون بالعدل بين الناس وفي أهليهم وفيما ولوا. ومن ثم لما كان هذا المبدأ من أهم مبادئ الإسلام، وجدنا الإسلام يأمرنا بالعدل في كل شيء، بالعدل بين الإنسان وربه، بالعدل بين الإنسان والناس، بالعدل بين الإنسان وأهله وذويه، بالعدل بين الإنسان وزوجاته إذا كانت عنده أكثر من واحدة، حتى وجدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا هذا المبدأ بالأسوة والمثل، فكان يقول عليه الصلاة وأزكى السلام: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. أيها الإخوة، ومن ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقق هذا المبدأ قولا وفعلا، ويلتزم به حتى يعلمنا كيف نسير على هذا المبدأ لنرتفع إلى الدرجات العلى من الله، لنصل من خلاله إلى تحقيق التقوى، لنصل من خلاله إلى صفات الولاية، لنصل من خلاله إلى قول الله: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وهو يتولى الصالحين. حينما سرقت المرأة المخزومية وأهمت قريشا أمرها، وأخذت قريش تبحث عن واسطة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف عنها الحكمة، فإذا بهم لا يجدون إلا الحب ابن الحبي أسامة ابن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنهما وأرضاهما ورضي عنا ببركتهما. أيها الإخوة، فذهبت قريش إلى أسامة ليكلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر المرأة المخزومية، في أمر المرأة الثرية، في أمر المرأة التي هي ذا وجاهة في أهلها، التي هي من علية القوم. وإذا بسيدنا رسول الله ينظر غاضبا، ينظر بغضبة شديدة إلى أسامة معنفا إياه: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم صعد النبي المنبر ليعلن مبدأ المساواة والعدالة، وأن الناس سواسية، أن الناس أمام القانون وأمام الحكم وأمام إقامة القانون والعدل وأمام الجزاء سواء، لا فرق بين غني وفقير، بين وجيه ووضيع، فالقانون الناس أمامه سواء. فإذا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر ويحمد الله ويثني عليه، ثم يقول: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. مبدأ المساواة، مبدأ العدل. وبهذا المبدأ يلتزم سيدنا عمر القدوة والأسوة، ويلتزم الصحابة مبدأ العدل والمساواة. أيها الإخوة الأحبة، وانظروا إلى هذا الحديث، أن النعمان بن بشير رضي الله عنهما كان والده قد حدد له من إرثه ومن ماله جزءا خاصا به، وهبه حديقة، فإذا بأم النعمان تقول له: أشهدت رسول الله على هذا؟ فيذهب بشير إلى سيدنا رسول الله ويقول له: لقد وهبت ولدي حديقة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك منحت؟ فقال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني لا أشهد على جور، أي ظلم، لأن الظلم ليس من الإسلام في شيء، ليس من الإسلام. ومن ثم نجد سيدنا رسول الله في آخر كلمات في حجة الوداع التي بعدها بشهرين، فارق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ولحق بالرفيق الأعلى، يؤسس لنا هذا المبدأ: كلكم لآدم، وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا ما أمرنا الله به: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المفاضلة، الناس سواء في كل شيء، والتفاضل في المنزلة عند الله بقدر طاعتك له، بقدر إقبالك عليه، بقدر خوفك منه، بقدر إجلالك له، بقدر كثرة ذكرك له، بكثرة إخلاصك له، يكون التفاضل عنده جل علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سبحانه: إلهي، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمدا الذي صلى الله عليه وأمر ملائكته في السماء وعباده في الأرض بأن يصلوا عليه، فقال جل علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله زاد محمدا تعظيما وقضى له التقديم والتفضيل، نبأ يفهم فضله تتميما، فهو المتمم فخره تتميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، من لم يصل عليه كان بخيلا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وآل بيته أجمعين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم تبارك وتعالى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعمن سار على نهجهم وطريقهم وضربهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قرر مبدأ العدل والمساواة في حياته كلها، وحين ذكرنا به في خطبة الوداع ليعلن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال تقرير هذا المبدأ أن أساس الملك العدل، وأساس استقرار الأوطان وسلامتها المساواة، أن أساس الاحترام المتبادل بين الناس العدل والمساواة، أن أساس استقرار المجتمعات وطمأنينتها وحفظ أمنها العدل والمساواة، وأن بالعدل والمساواة الناس تتحابب، الناس تتوادد، الناس تتماسك. وهذا ما نوده اليوم في حياتنا المعاصرة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يوضح أن بالتماسك وتراص الناس بعضهم مع بعض يقوى المجتمع ويكون كالجسد الواحد. فيقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. أيها الإخوة الأحبة، أحباب المصطفى، وإن مما يوطن علاقة المحبة، علاقة القوة، علاقة الترابط، علاقة الولاية بين الناس بعضهم وبعض، كما يقول ربنا جل علاه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. مما يوطد هذه العلاقة استقرار مبدأ العدالة والمساواة، استقرار مبدأ العدالة والمساواة بين أبناء الشعب كله، حتى ولو كان فيهم غير المسلمين. وهذا ما قرره الإسلام، فالإسلام دين العدل بين أبنائه بعضهم وبعض، وبين أبنائه والآخرين. ومن ثم من عدل الإسلام واستقرار مبدأ المساواة لغير المسلمين، قرر لهم حق الحياة وحق المساواة وحق التعليم وحق التملك وحق التجارة، حق التجارة والعمل، حق التجارة والعمل. وأظن أن سيدنا رسول الله حقق هذا بالفعل، فقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، درعه مرهونة عند يهودي. أيها الإخوة الأحبة، بل إن الله عز وجل يعلمنا مبدأ المساواة فيما بيننا وبين غيرنا، فقال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، سواء، إلى كلمة سواء. أيها الإخوة، بالعدل والمساواة بين الناس أمر النبي، فيقول الله كما قال نبينا في القرآن: وأمرت لأعدل بينكم. وأمرت بالعدل والمساواة، أمر الأنبياء أن يحكموا بين الخلق. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أيها الإخوة، ما أحوجنا إلى أن نعود إلى هذا المبدأ، فيعرف كل منا واجبه، فلا تكون خيانة ولا يكون ظلم ولا يكون هجر ولا يكون تباغض ولا يكون تشاحن ولا تكون ضغينة ولا تكون ضغينة ولا تكون أحقاد ولا يكون أحساد. كل ذلك يتحقق عندنا إذا استقر عندنا مبدأ العدالة والمساواة الذي أرساه لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. أيها الإخوة، قبل أن أغادر هذا المنبر، منبر سيدنا الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه ورضي عنا ببركته، بقيت لي نقطة أو كلمة أوجهها إلى جموع أهل مصر، إلى شعب مصر العقلاء، إلى شعب مصر الأصيل، إلى شعب مصر الأبي، إلى شعب مصر الذي أثبت للعالم كله أنه شعب بعيد عن الغفلة، بعيد عمن يضحك عليه، بعيد عمن يريد أن يساومه. أقول لهذا الشعب الأبي، لهذا الشعب الكريم، لهذا الشعب المحب لآل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنا قد أمرنا بالمساواة والعدل، بالمساواة والعدل، فأنا أقول لحضراتكم: إذا كان العدل هو المقصود بيننا والمساواة هي الدائرة فيما بيننا، أليس من العدل والمساواة أن نحافظ على من يحافظ على أمننا وسلامتنا؟ أليس من العدل والمساواة أن نحافظ على من يحافظ على أمننا وسلامتنا، نحافظ على من يحافظ على أمننا الداخلي، على الأمن الداخلي والأمن الخارجي، وحافظ على الجيش والشرطة اللذان قد وهب أنفسهما لهذه المهمة الشاقة الصعبة، والتي يخرج كل واحد منهم واضعا روحه على أكفه، واضعا روحه على أكفه من أجل سلامتك وسلامة منشآتك وسلامة وطنك وسلامة حدودك. أليس من العدل أن نقابل النعمة بالشكر، والشكر يقتضي أن نحسن إلى هؤلاء كما يحسن إلينا. أسأل الله عز وجل أن يمن على أهل مصر بالسلام الاجتماعي والأمن الشعبي. اللهم احفظ مصر من كل سوء وأهلها من كل بغش. اللهم من كاد لمصر وأهلها فكد له، ومن بغى على مصر وأهلها فانتقم منه، ومن أراد لمصر وأهلها سوءا فخذ، ومن أراد لمصر وأهلها سوءا فخذ. اللهم احفظ مصر شعبا وجيشا وأمنا وحدودا، وسلمهم من كل سوء، وسلمهم من كل بغي، وسلمهم من كل اعتداء. اللهم ألق السلامة فيما بيننا والحب فيما بيننا. اللهم ألق المحبة فيما بيننا بعضنا لبعض يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص لك، اللهم ارزقنا الطاعة حق الطاعة، والعبادة حق العبادة، واليقين حق اليقين، والتقوى حق التقوى. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اكتب لنا حجة مبرورة، وذنبا مغفورة، وسعيا مشكورة، وتجارة لن تبور برحمتك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم. رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم احفظ مصر وأهلها سماءها وأرضها رجالها ونساءها. اللهم احفظهم جميعا يا رب العالمين واجعلهم في ضمانك وأمانك. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام فقد نقلنا لكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من هنا من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ محمد محظوظ قلبة، وأمن في هذه الصلاة الشيخ محمد عبد الظاهر، وكان معكم من أسرة التخطيط الديني محمد حماد عطية، ومن الإذاعة الخارجية محمد الورداني وعمران علي. وحتى أجمعنا وإياكم لقاء إيماني آخر، لكم تحيات محدثكم عبد الله حامد من أسرة المذيعين. والآن الميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.